يلا الرسول يلا. تعال كل جملة صح صح يلا ليش نلحق على الصلاة من هنا. حمد روح الجمعة بتنام ويانا عشان نروح نصلي من حيننا نلحق على الصلاة. خلاص انتو هوا كنا نروح ننام. لا اقول لك شلونك نشق ولا نقطه كبيره شق صباح على خير. يلعن شكلها السوني ضيع وقتنا احنا الساعه 3 بكره الجمعه. اوف يلا نروح نرقد. مجلس اخوي باقر. احمد قم صل. احمد قم صل. قمت يا استاذ. لا لا لا لا لا لا لا. الله يهديك يا اخوي الله يهديك. This. يابقى. يابقى. عماد. يابقى وراح صلي صلاة الجمعة. تعبان أنا راح. أنت كله تعبان. ما صليت أنت لا الفجر ولا الظهر. قام يلا قام. إيش فيك هذا إيش فيك؟ مالك عليك لك صلي. راحت الفراح. إحنا نبي مصلحتك.